إن قلنا الانكدار بمعنى الانصباب، والانكدار معنى أو من الكدرة لمعنى التغير، صارت قولين منفصلين ما لهم علاقة. الاختلاف حينما يكون على اللفظة نفسها، على نفس اللفظة أو على نفس الجملة، هنا يكون الاختلاف. يعني هنا المراد بالاختلاف أنه ما هي أسباب الاختلاف في تفسير هذه اللفظة، لكن هنا ما في أسباب اختلاف في تفسيرها، لأن هذه آية وهذه آية، هذه آية وهذه آية مستقلة، يعني كأنها صارت آية مستقلة وآية مستقلة، فبهذا لا تكون داخلة ضمن أسباب الاختلاف. يعني اختلاف في القراءات ليس داخلا في أسباب الاختلاف. نعم شيخ عبد العزيز، اختلاف في القراءات ما له علاقة، مو لازم ندخله في أسباب الاختلاف، هي اختلاف في القراءات فقط، وأن هذه القراءات لها أفق المعنى، يعني تدخل في باب وجوه، يعني وجوه تفسيرية أخرى ما لها علاقة بقضية أسباب الاختلاف، تدخل في مسمى الاختلاف قطعا. ها لكن ذكرها ابن قتيبة، سماه اختلاف التنوع والتغاير في كتابه التأويل مشكل القرآن، نص عليها. الظاهر في مقدمة الكتاب لما ناقش قضية اختلاف القراءات ذكر أنه ليس لا يوجد بين القراءات تضاد، وإنما اختلاف تغاير بين القراءات معانيها، وهذا هو الصحيح. لا ما يمكن، لا يوجد اختلاف تضاد إطلاقا في القراءات. نعم، هذا تقريبا طبعا بعض الأفكار السريعة عن أسباب الاختلاف، وإن شاء الله في الغد سنناقش قواعد الترجيح، وسأذكرها لكم من خلال تفسير ابن جرير الطبري، يعني سأذكر المثال من تفسير ابن جرير ونقرأ نص ابن جرير، وسنأخذ بعض القواعد لأن الدلالة على بعضها دلالة على غيرها. أسباب الاختلاف فيه كتاب للدكتور محمد الشايع في أسباب الاختلاف، وهو كتاب لطيف، يعني يفيد في قضايا أسباب الاختلاف، لأنه يذكر يعني السبب والأمثلة له، أمثلة تطبيقية. وفي قواعد الترجيح من أراد أن يستزيد طبعا فيه كتاب الشيخ حسين الحربي أيضا، ممكن يراجعه الإنسان لقواعد ترجيح من المفسرين، فهو يعني أصل في هذا الباب. لكن سنذكر كما قلت لكم، سأذكر لكم أمثلة قواعد ترجيح من خلال تفسير ابن جرير، نستفيد احنا فقط منها قضية معرفة عبارة ابن جرير وطريقته في الترجيح، وهذا سيكون غدا. طبعا غدا يوم الاثنين كان بيودي ناخذ عبارات السلف في التفسير. طب لا بأس إن يسر الله، لأنه الدرس التطبيقي يحتاج إلى درسين نأخذهم ليوم الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء والأربعاء نأخذ الدرس التطبيقي، لا بأس إننا نقدم لكل درس بأمثلة مقروءة كما قلت لكم، نأخذها من خلال تفسير ابن عطية أو غيره، يعني ثلاثة أربعة أمثلة ثم نأخذ بالتطبيق بإذن الله. نعم، في استفسار أو سؤال؟ طيب سم إيه مصدره يعتبر الآن، يعتبر مصدر يعني مرجع في التفسير، فله الضوابط اللي ذكرت لك، يعني هل يدخل ولا لا، يعني سم لا لا لا لا قضية المرجح، لا هل تريد مرجح يعني ولا انه سبب؟ هو سبب قطعا، سبب يعني اعتماد العلوم التجريبية الحديثة اورد القول ببعض التفسيرات ولا لا، فهذا التفسيرات قطعا مصدرها هذه العلوم التجريبية، فتكون من اسباب الاختلاف. نعم أنا قلت لك الأسباب ما هي محصرة، فيمكن ممكن يعني اعتماد رواية ضعيفة عند مفسر متأخر فيقول بها ممكن، لكن الأشياء اللي ذكرتها لك الآن في محيط تفسير السلف في الغالب، يعني في الغالب، وإلا عند المتأخرين قد يكون الاعتماد على رواية ضعيفة يكون أحد الأسباب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في الدرس الماضي أخذنا بعض أسباب الاختلاف، وبقية القضايا المتعلقة بالاختلاف، فذكرت لكم مسألة ورود أكثر من قول عن أحد السلف في الآية، وأنه يعمل به على أنه كمفسرين، يعني إذا ورد عن ابن عباس روايتين نعتبر التفسير عنه باعتباره مفسرين وليس باعتبار مفسر واحد، ويعمل به ما يعمل بالاختلاف الوارد عن أكثر من واحد. وذكرت لكم بعدها مسألة يذكرها بعضها الأصول، وهي هل يجوز إحداث قول في تفسير الآية لم يقل به السلف، وانتهينا منها بتحرير ذلك في أنه الأصل أنه يجوز لكن له ضوابط ذكرتها لكم، وهي إن كانت تتعلق ببيان المعاني بالذات وهي المعاني اللغوية بالذات، ففي أربع ضوابط، وهي لا يناقض ما جاء من تفسير النبي أو ما ورد عن السلف، وأن يكون معنى صحيحا في ذاته، وأن تحتمله الآية، وأن لا يقصر معنى الآية عليه ويهمل الوارد عن السلف. هذه ضوابط أربعة. الضابط الذي الخامس هذا يستفاد منه في ما يتعلق بالاستنباطات أو غيرها، يعني الذي هو مما وراء التفسير، وهو لا يخالف ما جاءت به الشريعة، فإذا خالف ما جاءت به الشريعة فإنه يرد، مثل ما استدل به بعضهم على صحة نظرية داروين للنظرية القردية أن أصل الإنسان قرد، يقول سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا، فقال إنها إشارة إليش؟ إلى أطوار الخلق، وطبعا هو سحبها على هذه النظرية. ولا شك من قضية النظرية هذه أصلا مخالفة للشريعة فلا تقبل من أصلها. ثم ذكرت لكم ما يتعلق بأسباب اختلاف المفسرين، ونبهت أنه هناك نوع من التداخل بين السبب والنوع، لكن يختلف باختلاف الزاوية التي تنظر إليها، فإن كان النظر إلى لماذا وقع الاختلاف هذا بحث عن السبب، وإذا كان نظرا إلى نوع الاختلاف واحتمال الآية له فهذا دخل في أنواع الاختلاف. يعني مرة تنظر أنت لماذا وقع السبب، لماذا وقع الاختلاف، هذا بحث عن السبب، ثم تنظر هذا الاختلاف ما نوعه، هل تحتمله الآية أم لا. من الأمثلة اللي ذكرتها لكم هي قضية مثلا أنه من أسباب الاختلاف التمثيل للاسم العام، التمثيل للاسم العام سبب في اختلاف العبارة، يعني سبب في الاختلاف. فأنت الآن لما يريدك سؤال لماذا اختلف مثلا السلف في تفسير النعيم، تقول لأنهم مثلوا للنعيم بأمثلة، فاختلف مثال فلان عن مثال فلان، مثل قول الذين يؤمنون بالغيب، قال بعضهم الغيب القرآن، وقال بعضهم الغيب اليوم الآخر، وقال بعضهم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الذين يأتون بعد النبي. فهذا إذا نظرت إليه يدخل، يكون الغيب اسم عام لكل ما غاب عنك، فيدخل فيه القرآن ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه أيضا اليوم الآخر لأنها أمثلة، فاختلفت العبارة بسبب التمثيل، وإلا كلها في النهاية ترجع إلى معنى واحد، ترجع إلى معنى واحد. ثم تنظر في النظر الثاني، هذا الاختلاف ما نوعه، فهذه قضية بحث عن النوع. واضح الفكرة التي يريدها؟ بمعنى أنه الذي يريد أن أؤكد عليه أنه أحيانا نجعل ننظر إلى السبب وأحيانا ننظر إلى النوع، ليس في هذا يعني تناقض، إنما هو يعني تخريج فني أو تقسيمات فنية لمثل هذه القضايا. طبعا ذكرت لكم أول سبب أشير إليه سريعا اللي هو اختلاف المصدر الذي يعتمده المفسر. فمفسر يعتمد على مصدر والثاني يعتمد على مصدر آخر فيقع الاختلاف بهذا السبب. والسبب الثاني أن يكون لللفظ ألفاظ مقاربة له في المعنى فيذكر كل مفسر أحد هذه الألفاظ ويذكر الآخر لفظا آخر أو أن يكون التعبير عنه بما في معناه. يعني أحيانا مثلا في قضية بضاعة مزجاة لما قال دراهم، الدراهم ليست معنى للبضاعة المزجاة لكنها إشارة إلى نوع هذه البضاعة. أو من قال أنها للسمن وال يعني ما الصوف والسمن هذا أيضا إشارة إلى نوع هذه البضاعة لكن في النهاية داخلة إلى معنى أنها مزجاة معنى قليلة أو رديئة كما أشار جمع من السلف. الثالث أن يكون التفسير على المثال للعموم. والرابع أن يذكر وصف لموصوف محذوف. السبب الرابع أن يذكر وصف لموصوف محذوف وطبعا كل هذه مرت أمثلتها. والخامس أن يكون تفسير أحد السلف على اللفظ وتفسير الآخر على المعنى. والسادس أن يكون تفسير أحدهم على ظاهر اللفظ والآخر على القياس. والسابع أن يكون اللفظ مشتركا في اللغة. والثامن اختلاف مفسر الضمير. والتاسع أن يقع في الآية حذف فيختلف في تقديره. والعاشر أن يكون في اللفظ إجمال فيحمله مفسر على أحد المعاني ويحمله آخر على معنى آخر. ثم هذا العاشر الحادي عشر لقضية احتمال العموم والخصوص. والثاني عشر احتمال الإحكام والنسخ. وهذه طبعا كما قلت لكم هي بعض أمثلة لأسباب الاختلاف. ويبقى أنه قد يقع عندنا في بعض الأمثلة أننا لا نستطيع أن نصور الخلاف، يعني لا نستطيع أن نقول لماذا وقع الاختلاف أو ما هو السبب. فقد يصعب في بعض الأمثلة تحرير سبب الاختلاف. ندخل الآن إلى قواعد الترجيح بين المفسرين. المراد بقواعد الترجيح هي مجموعة القواعد العلمية التي نعملها عند بيان القول الصحيح أو الأولى في التفسير. يعني قواعد علمية نعملها عند بيان القول الصحيح أو الأولى في التفسير. لماذا؟ القول الصحيح نحتاج هنا حينما يرد أقوال باطلة يعني غير صحيحة، فلا بد من تعيين الصحيح، مثل الذي سبق أمس في الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ لا بد من بيان القول الصحيح. لكن لما نقول الأولى كأن نختار الأقرب، يعني الذي نراه أقرب إلى الصواب وأولى بتفسير الآية. لكن غيره ألا تحتمله الآية؟ يمكن أن تحتمله الآية. إن واضح الفرق في الاصطلاح هنا. لما نقول بيان القول الصحيح معناه أن القول الذي المخالف له غير صحيح. لما نقول بيان الأولى فهذا معناه أنه يحتمل أن غيره صحيح وقد أيضا تحتمله الآية. لكن أرى كمفسر أن هذا المعنى أولى أن يفسر به لعلة من العلل أو سبب من الأسباب أو قاعدة من قواعد التي يعملها المفسرون. هذا طبعا اصطلاح أن نفرق بينهم بحيث نعرف أن القواعد الترجيحية يستفاد منها في بيان القول الصحيح وفي بيان القول الأولى، كما أنه يستفاد منها أيضا في رد بعض الأقوال وتضعيفها. يعني نحتاج أحيانا لرد بعض الأقوال بعينها وتضعيفها إلى التنبيه على قاعدة من القواعد. فكما أننا نستخدمها في الترجيح نقول هذا قول راجح لقاعدة كذا، أيضا ممكن نستخدم القاعدة لرد أحد الأقوال الضعيفة. هذه القواعد قواعد مستنبطة وهي راجعة للاستدلال، واضحة؟ يعني الآن القواعد هذه ما فيها نص، ما تقول ما هو نص، يعني ما هو الدليل على هذه القاعدة، ما في دليل شرعي نقول الدليل الشرعي عليها قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقواعد الترجيحية لما تنظر إليها هي في حقيقتها راجعة للاستدلال العقلي الاستقرائي، الاستدلال العقلي الاستقرائي، معنى أنك لما تنظر إلى مجموع علوم معينة تستنبط منها بعض القواعد تستفيد منها في التفسير. وسيأتي بعض الأمثلة تلاحظ بالفعل أنها راجعة إلى هذا، وإن كان ولا بأس نظر مثال الآن سريع، وإن كان يمكن نحتمل القول الآخر لنظر مثال. لما يأتينا الآن معنى أشهر في اللغة ومعنى أقل، وكلاهما يحتمل أو تحتمله الآية، إحنا الآن لما نريد نرجح مثل هذا لبين القول الصحيح ولا لبين القول الأولى؟ الأولى. لنأخذ مثالا في قول سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. البرد قيل للهواء البارد، وقيل النوم، أيهم أشهر في الإطلاق؟ الهواء البارد وهو الأشهر والأعرف في اللغة، لم يطلق البرد على هذا. لما نرجع للغة نجد أن البرد أيضا يطلق على النوم لكنه قليل، يعني قليل. لننظر الآن هل الآية تحتمل هذا المعنى أو لا؟ يعني لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح من حيث المعنى، من حيث المعنى صحيح، لكن إشكالية في ماذا؟ في أنه قليل في اللغة، يعني معنى قليل في اللغة. فإذا جاء مفسر وقال كما فعل ابن جرير الطبري وأبو جعفر النحاس والطاهر بن عاشور واختار المعنى الأول لأنه الأشهر والأعرف في اللغة، يعني قال أن القول الأول هو الأشهر والأعرف في اللغة فنقدمه. طيب، فجاء مفسر آخر وقال بما أنه وارد في اللغة وصحيح في المعنى والآية تحتمله فأنا أرى أيضا أن المعنى الآخر محتمل فيقبل. تمام، فالأول من المفسرين نظر إلى الأولى واعتمد هذه القاعدة. هذه القاعدة الآن أنه يقدم الأشهر على الأقل من حيث التحرير، من أين جئنا بها؟ هل فيه كتاب من كتاب الله ما يدل عليها أو من سنة الرسول؟ لا، هذه استنباط عقلي، يعني راجع للاستدلال العقلي. طيب، من أشهر من استخدم هذه القواعد؟ أشهر من استخدمها هو ابن جرير الطبري في تفسيره، يعني هو أشهر من استخدم قواعد الترجيح. وبين يدي الآن المجلد الأول والثاني فيه أكثر من 20 قاعدة ترجيحية، أكثر من 20 قاعدة ترجيحية في المجلد الأول والثاني، طبعا في الأجزاء لأنه مثل أجزاء القرآن، فلا استبعد لو إنسان قرأ وراد أن يخرجها أن يخرج شيئا كثيرا، خاصة إذا نظر إلى اختلاف العبارات، إذا نظر إلى اختلاف العبارات فستكون كثيرة جدا، لكن إذا حاول أن يدمج بعضها ببعض ستكون أقل لكنها أيضا كثيرة. وستكون إن شاء الله أمثلتنا الليلة من خلال هذا الكتاب نقرأ منه ونناقش معا هذه القواعد والأمثلة التي يذكرها. عندنا مسألة قبل أن ندخل في الاستقراء على القواعد عنده، هل تتعارض قواعد الترجيح؟ بمعنى أنه يكون في مثال تتنازعه قاعدة، هل يمكن أن يوجد هذا؟ يمكن، يعني العقل يقول يمكن، فهل هناك مثال؟ ننظر. أنا عندي 4 أمثلة، ما أدري أخشى أن نذكرها جميعا يأخذنا الوقت، عندي 4 أمثلة ودنا ندرسها وندرس فيها سبب الاختلاف ونوع الاختلاف كله، يعني نأخذ على بعضها وندرس أيضا التعارض الموجود في قوله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا قد مر لكن لا بأس نعيده لأن له هنا صلة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. طبعا احنا أخذنا سابقا أن هذه الآية فيها قولان، الأول قول مسروق أن الشاهد عبد الله بن سلام، والقول الثاني قول الجمهور أن الشاهد آسف نعيد مرة أخرى، القول الأول المسروق أن الشاهد موسى عليه السلام، والقول الثاني الجمهور أن الشاهد عبد الله بن سلام. طيب لما ننظر الآن السياق مع قول مسروق ولا مع قول الجمهور؟ مع قول مسروق. طيب فإذا جاء المفسر المتأخر يريد أن يرجح بين هذين القولين، فإن أعمل السياق يقدم قول من؟ مسروق، وإن أعمل قول الجمهور يقدم قول الجمهور، يعني النظر إلى الجمهور إنه أكثر فيعمل قول الجمهور، يعني يقدم قاعدة الجمهور إنه إذا كان الجمهور على قول فتقدمهم أولى. واضح الفكرة الآن؟ إذن الآن تنازع هذا المثال السياق وقول الجمهور، فنظرت إلى السياق قاعدة السياق قدمت قول مسروق، وإذا نظرت إلى أن الجمهور قالوا بقول الثاني قدمت قول الجمهور. وهذا ما حصل من الطبري رحمه الله تعالى. لاحظوا كيف لما أراد أن ينبهنا على هذا التنازع الحاصل، يقول والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيه، لأن قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجري لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى غير معنى. انتهى. لا لما نقرأ إلى هذا الآن أرى أن الطبري يرجح إيش ولا لا؟ والآن وظاهر أنه ما زال في قضية ترجيح قول مسروق. قال غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي أنزل والسبب الذي فيه نزل وما أريد به، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك وشهد عبد الله بن مسعود إلى آخر كلامه. إذن نلاحظ أن نرجع إلى ماذا؟ إلى قول الجمهور بسبب ماذا؟ هذا التنازع الحاصل الذي ذكرته لكم. لو ننظر الآن نحن إلى هذا الاختلاف، أول مسألة ما هو سبب الاختلاف؟ لو حاولنا أن ننظر لهذا السبب ما هو؟ لماذا وقع الاختلاف؟ ما هو سبب الاختلاف؟ شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله؟ هل نقول بأنه مثلا مجمل غير مبين؟ يعني الشاهد فيه إجمال يصلح هذا؟ يحتمل أن يكون السبب الاختلاف هو الإجمال فيه وشهد شاهد. طيب لو نظرنا الآن إلى هذا الاختلاف يرجع إلى معنى وإلى أكثر من معنى؟ أكثر من معنى. والشيخ سامي البارح نبهني إلى تنبيه يصلح هنا أنه يرجع إلى أكثر من ذات بدل أكثر من معنى، يعني أنه أحيانا نلاحظ أنه بعض الأمثلة ترجع إلى أكثر من ذات أو لا ننتبه لها لأنه ليس معنى إنما هو ذات، فأيضا هذا يمكن أن يضاف يرجع إلى أكثر من معنى أو ذات، إلى أكثر من معنى أو ذات، لأنه أحيانا يكون الخلاف في الذوات، يعني المراد به فلان أو فلان إلى آخر. طيب الآن النظر الثاني هل هو من باب اختلاف التنوع ولا اختلاف التضاد؟ يمكن نحمل على التنوع إذا قبلتهما معا، إذا قلت لا بد من أحدهما يكون في التضاد، لكن إذا كانت الآية ممكن تحتمل الاثنين فتحمل على ماذا؟ على التنوع، لكن حمله على الاثنين يحتاج إلى تخريج قد يكون في نوع من التكلف، لكن ممكن يعني تحتمله الآية بحيث لا يهدر قول مسروق الذي يساعده السياق وظاهر الآيات، ولا يترك قول الجمهور، خاصة أن الآية مكية، أن الآية مكية. ما نطيل طبعا في نقاشها لأن ليس محل طبعا نقاشها، لكن نكتفي بهذا. نأخذ مثال آخر في تنازع القواعد أو تعارض قواعد ترجيح. أيهما يقدم، أقرب مذكور أو تناسق الضمائر وعودها على مذكور واحد؟ نأخذ مثال في قوله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. انظر المثال الآن، الكلام عن يرجع إلى الله، جاهدوا في الله حق جهاده، هو الله، هو اجتباكم وما جعل عليكم الله في الدين من حرج، ملة أبيكم، يعني في الدين الذي هو ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. الآن الخلاف عندنا فيه هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هل مسمي هو الله أو المسمي إبراهيم؟ ننظر، إن نظرنا إلى تناسق الضمائر قلنا هو يعود إلى الله، يعني جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، يعني الله اجتباكم، الله ما جعل عليكم الدين من حرج، الله سماكم المسلمين، صار في تناسق في عود الضمير إلى واحد. لما ننظر إلى أقرب مذكور، القاعدة مشهورة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، يكون على من؟ على إبراهيم، لأنه هو سماكم، أقرب مفسر لها إبراهيم، يعني ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم إبراهيم، سماكم المسلم. وهذا قول ابن زيد، والأول هو قول جمهور بن عباس مجاهد والضحاك وقتادة. هذا في تنازع ولا ما في تنازع؟ فيه تنازع، فيه تنازع. أيهما أولى في مثل هذا؟ أن يقدم التناسق، يعني هذه قاعدة أغلبية في القواعد، يعني الآن القواعد لما تنازع نحتاج إلى ماذا؟ إلى قاعدة. فالغالب الذي يظهر من خلال الضمائر إن تناسق الضمائر أولى، هذا الأصل، تناسق الضمائر أولى، هذا هو الأصل، أولى من كون تعود إلى أقرب مذكور. وفي طبعا لها أمثلة كثيرة ما نذكر فيها. ندخل نأتي الآن إلى، لو نظرنا إلى هذا الاختلاف ما هو سببه؟ في واحد قال سين، يعني فيها سين، إيش اللي مفسر الضمير؟ ها؟ مفسر الضمير، يعني سبب الاختلاف مفسر الضمير، يعني هل هو هذا أو ذاك؟ طيب، هل هذا الاختلاف يرجع إلى معنى ولا لأكثر من معنى؟ وين رجعنا طبعا لقضية الذوات الملكية، إلى أكثر من ذات أو لا؟ طيب القضية الثانية الآن، هل يمكن أن يدخل في اختلاف التنوع ولا في اختلاف التضاد؟ تضاد، لأن المسمي واحد، يا هذا يا هذا أو لا، المسمي واحد، إذا نظرنا إلى هذا فنقول نعم أنه تضاد، لا بد من قول بأحدهما، أن الذي سماكم يا هذا يا هذا. وطبعا لا شك أن القول الراجح هو الأول، الذي هو قول الجمهور، الذي هو قول الجمهور. طيب في مثال في التعارض بين قول الجمهور والأشهر في اللغة، ندعه. نأخذ التعارض بين العموم والسياق، طبعا هذا كله داخل كما تلاحظون في قضاء في قواعد ترجيح، ما زلنا فيه، يعني ما خرجنا منها، وإن كان طبعا إشارة إلى ما قد يقع أحيانا من قضية هذا التنازع أو التعارض. قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم ورد عن السلف فيها ثلاثة أوجه في التفسير. الأول: ما كتب الله لكم من الولد، هذا عن ابن عباس من طريق العوفي، وعن مجاهد، وعن عكرمة، والحسن، والسدي، والربيع بن أنس، والضحاك، يعني سبعة من مفسري السلف. الثاني: ليلة القدر، وهذا عن ابن عباس من طريق أبي الجوزاء. والثالث: ما أحل لكم ورخص لكم ولم يذكر الطبري من قال به. إذا عندنا ثلاثة أوجه. طيب لما ننظر الآن، كلام الطبري نفس كلامه لما كان قبل قليل في قضية وشهد شاهد، يعني قدم نوع من قواعد الترجيح ثم رجع إلى غيره. إيش يقول الطبري؟ يقول: والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره قال: وابتغوا، بمعنى اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني الذي قضى الله تعالى لكم. وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتب لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم. وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه للمرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه فهو مما كتب له في اللوح المحفوظ. ثم قال: وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة. هذا يكون ترجيح بماذا؟ لا، بالعموم، ما كتب الله لكم يعني كل ما كتب الله لكم. قال: قد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة. إذن هذا إيش؟ ترجيح بإيش؟ بالعموم. ثم قال: غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عقيب قوله: فالآن باشرهن، بمعنى جامعهن. فلأن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول. انتهى كلامه. فإذن الآن هو بدأ وأن نمشي معه على أن المرجح ويش؟ العموم، مشن على أنه الخبر على عمومه كما سيأتي في التقعيد، لكنه تحول إلى ماذا؟ إلى قاعدة السياق، فقدم السياق. فصار في عندنا تعارض بين قاعدة السياق وبين قاعدة العموم. فكما تلاحظون إذا حصل تنازع يحتاج القضية أيضا تحتاج إلى ترجيح بين هذه المرجحات. طيب، هنا مسألة أيضا: هل يمكن أن تتضافر قواعد في ترجيح معنى؟ يعني تأتي أكثر من قاعدة لترجيح معنى؟ هذا أيضا يمكن أن يرد، أن يكون هناك عندنا أكثر من قاعدة ترجح معنى من المعاني. كان مثلا تقول يكون الأشهر في اللغة هو قول الجمهور، يعني قول الأكثر، يعني هو الأشهر وهو قول الأكثر، مثل الآية التي سبق ذكرها: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يجمع بها أن الأشهر في اللغة وأنه أيضا قول الأكثر. فيرد أيضا أن تتضافر قواعد في ترجيح أحد المعاني، في ترجيح أحد المعاني. سم. إلا مثله، نعم، أن السياق وقول الجمهور ممكن، ممكن هذا، لكن هو هناك أراد أن يرجح قول الجمهور بالسياق، فكون قول الجمهور وكون السياق يدل عليه هذا مرجح أيضا، يكون راجح بكون قول الجمهور ويكون أيضا السياق دل عليه. هذا تقريبا يعني فكرتين فيما يتعلق بالقواعد، اللي قضية التنازع المثال وقضية تضافر القواعد في ترجيح أحد المعاني. نأتي الآن إلى أمثلة للقواعد من خلال تفسير ابن جرير الطبري. في قول سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يذكر الطبري قولان في وقت الزلزلة. قول أول على أنها من أشراط الساعة، والقول الثاني على أنها من أهوال يوم القيامة. يقول الطبري: واختلف أهل العلم في وقت كون الزلزلة التي وصفها جل ثناؤه بالشدة، فقال بعضهم: هي كائنة في الدنيا قبل القيامة. وذكر الرواية عن علقمة والشعبي وابن جريج، وأيضا ذكر أثرا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه في إسناده نظر. ثم قال: وهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة والشعبي ومن ذكرنا ذلك عنه قول لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله. والصواب من القول في ذلك ما صح به الخبر عنه، ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا الآن عندنا مثال فيه اختلاف، فما هي القاعدة التي أعملها الآن ابن جرير الطبري هنا؟ نعم، اللي هو تفسير بالسنة. نعم، التفسير بالسنة. الآن إذا أعمل ممكن نقول تفسير بالسنة أو تفسير النبوي، فالقاعدة ممكن نصوغها بأي شكل كان، الترجيح بالسنة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحيه وتنزيله، فإذا ورد عنه التفسير فلا يعدل عنه إلى غيره، على حسب ما تصوغها. لكن نلاحظ الآن أن ابن جرير الطبري رجح بهذه القاعدة متعلقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي من غيره، وقد ذكرها في أكثر من موطن، يعني أشار إلى هذه في أكثر من موطن. وأحيانا يقول قد تضافرت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر أخبار ولا يذكر قضية أنه أعلم بالوحي. واضح اللي يريده، معنى أنه في النهاية نعرف أنه رجح بماذا؟ بالسنة. طيب، نأتي إلى مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى: وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وردت الرواية عن جمهور السلف في تفسير الآية هذه أن المسخ كما هو في ظاهر الآية حقيقي، يعني مسخوا قردة. وانفرد مجاهد بقول غريب فقال: لم يمسخوا، إنما هو مثل ضربه الله لهم، مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفار. فإذن الآن جمهور السلف على أن المسخ حقيقي، ومجاهد انفرد بقول غريب أن المسخ مثال، يعني تمثيل، ولم يقع مسخ. وهذه من الغرائب التي معروفة عن مجاهد ومعدودة من أخطائه رحمه الله تعالى. ولا تنسوا أن سفيان يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به، يعني خطأين ما تخرجه عن إمامة المفسرين من التابعين، وإمام المفسرين من التابعين يعتبر مجاهد. لنأخذ الآن كلام الطبري ونستنبط منه القاعدة. يقول الطبري: وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: أرنا الله جهرة، وأن الله تعالى ذكره أصعقهم عند مسألتهم ذلك ربهم، وأنهم عبدوا العجلة فجعل توبتهم قتل أنفسهم، وأنهم أمروا بدخول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فابتلاهم الله بالتيه. فسواء قال قائل: هم لم يمسخهم قردة، وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير، وآخر قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم من الخلاف على أنبيائهم والعقوبات والأنكال التي أحلها الله بهم. يريد الآن يقول: لو واحد قال مثل ما قال مجاهد في غيرها من هذه لكان سواء. ثم قال بعد ذلك: ومن أنكر شيئا من ذلك وأقر بآخر منه سئل البرهان عن قوله، وعورض فيما أنكر من ذلك بما أقر به، ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح. هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجتمعة عليه، وكفى دليلا على فساد قول إجماعها على تخطئته. هذا كلام طويل نحتاج منه الأخير، وإن كان في الأول أيضا أشياء ممكن أن تعيد، لكن الآن عندنا هذا الأخير من أحد القواعد المرجحة عند ابن جرير. كيف نصوغه؟ هو الآن معلش لو قال: هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة، ما قال جمهور، فكأنه يريد أن يقول إيش؟ في إجماع ولا لا؟ والإجماع عند ابن جرير إيش المراد به؟ طبعا مشهور مذهبه في الإجماع أنه اتفاق الأكثر، فرجع إلى معنى الجمهور. لكن لما يكون في انفراد شاذ، لا يعتد به، يعني لما ينفرد واحد من السلف ما يعتد بانفراد هذا فيعد مخالف للإجماع، ولهذا يجعل ما اتفق عليه هؤلاء إجماعا ويرد ما خالفوا من هذه الانفرادات مثل هذا الموضوع. فيمكن نقول أن أصول القاعدة على أن إيش التأويل المجمع عليه مقدم، أو أن نقول قول الجمهور مقدم على قول يعني الفرد من السلف، يعني يمكن نقول هذا أو هذا، هذه صيغة القاعدة، مع ملاحظة أنه أشار إلى ظاهر الآية، يعني اللي هو إيش أن الظاهر ظاهر القرآن أيضا لا يعدل عنه إلا بدليل، ظاهر القرآن لا يعدل عنه إلا بدليل، يعني ظاهر القرآن ما دام نص على شيء ما يعدل على هذا إلا بدليل. فالله سبحانه وتعالى يقول أنه قال لهم كونوا قردة لنثبت أنهم كانوا قردة. نعم، نأخذ مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. معلش، الخلاف السابق الآن يرجع إلى معنى ولا أكثر من معنى؟ أكثر من معنى. طيب، هو اختلاف تنوع الآن ولا اختلاف تضاد؟ تضاد، لأن هذا يقول مسخ وهذا يقول إيش لم يمسخ، وهذا من الأمثلة التي تقيدها في اختلاف التضاد عند السلف. لو أردت الآن أن تبين ما هو سبب الاختلاف، صعب، ما دخل الحقيقة والمجاز عندهم إلى الآن، فلا تحمل عليهم مصطلحات جاءت بعدهم، هذا مصطلح جاء بعدهم فما نحمل عليه الكلام على كلام سمع. مصدر، يعني هل ثابت أن المجاهد أخذه عن مصدر هذا؟ قد يكون قاله أيضا بمجرد يعني رأي خاص به، قد يكون. نعم، ما هو يعني سبب، لكن ما هو يعني ما هو السبب اللي جعله يعدل عن ظاهر القرآن؟ في شيء، حتى هذا ليش ما يكون من الأمثلة اللي يصعب إيراد السبب فيها، إلا إذا قلنا بقضية المصدر، إنه احتمالا أن يكون أخذه من بني إسرائيل، كان المشهور من إسرائيل أنهم ينكرون المسخ أو لا وكذا، كلام طويل قد يعني يحتاج إلى تحقيق، لكن إن قيل ذلك احتمالا مو تحقيقا أن يكون اختلاف المصدر، أنه قد يكون مجاهد أخذه عن بعض بني إسرائيل أنه لم يقع المسخ فنظره بالآية الأخرى اللي مثلا تلاحظون نظره مثل حمار فجعل هذا مثل وهذا مثل. طيب، نأتي الآن سنة. إيش؟ صعب، هو نفسه الذي رد عليه الطبري في هذه القضية فيما لو كان أخر بالقياس، رد عليه أنه في هذا في قضايا أكثر من هذا ذكر الله عقوبات لبني إسرائيل، لماذا لا نقول بمثل ما قال مجاهد بغيرها؟ فما يقول به شيء هناك أنه حقيقة إلا لازم أن يقول أنه حقيقة. طيب، خلوا من الأمثلة اللي يصعب إرادة السبب فيها، إيش المانع؟ طيب، نأتي إلى القضية الأخرى في قول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ذكر الطبري هؤلاء يعني المقصودون أنهم أحد ثلاثة، يعني في ثلاث أوجه للتفسير. من هم المرادون هنا؟ الأول أنهم النصارى، وهذا ورد عن ابن عباس ومجاهد، والثاني أنه باختنصر وأعانه النصارى، وهذا قول السنة، والثالث أنهم مشركو قريش منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، وهذا عن بن زيد. قال الطبري وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال عن الله عز وجل بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه النصارى، وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بخت نصر على ذلك ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بخت نصر عنهم إلى بلاده. والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بألا قوم في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وألا مسجد عن الله عز وجل بقوله وسعى في خرابها إلا أحد المسجدين، إما مسجد بيت المقدس وإما المسجد الحرام. وإذا كان ذلك كذلك وكان معلوما أن مشرك قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه، صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتهم، إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم. وأخرى أن الآية التي قبل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم، والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افتراءاتهم على ربهم، ولم يجري لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوجه الخبر بقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إليهم وإلى المسجد الحرام. وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها، إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا وشكلا، إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت. انتهى كلامه، كلام طويل وفي حجج قوية، لكن الآن مقصود منا القضية الأخيرة هذه. احتج بإيش ولا بالسياق؟ إذن الآن القاعدة الترجيحية عنده هنا إيش؟ دلالة السياق، دلالة السياق. طيب لما ننظر الآن إلى سبب هذا الاختلاف يرجع إلى ماذا؟ إيش؟ ليش ما يكون غير المصادر؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله، من أظلم مبين في الآية؟ في إجمال ولا لا؟ يعني لو دخل في الإجمال ممكن، يعني إجمال فيه إبهام أو إجمال. طيب نوع الاختلاف هذا أو هل يرجع إلى كذلك ذات أو إلى أكثر من ذات؟ يرجع إلى أكثر من ذات، أو إن تجوزنا قلنا أكثر من معنى ما هي مشكلة. بعد ذلك ننظر الآن إلى هذا الاختلاف، هل هو اختلاف تنوع ولا اختلاف صفات؟ ما يمكن تحتمله الآية؟ يعني لو نظرت الأقوال كلها ممكن تحتملها أن كل من كان بهذه الصفة فهو داخل، فالأولون يدخلون قصدا والآخرون يقصدون يدخلون إيش؟ تبعا، فاهم؟ طبعا أنا بن جرير الطبري هنا يريد أن يقرر الآية في من نزلت، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يدخل فيها غيرهم، فيجوز أن أيضا يدخل كفار قريش في معنى الآية بحسب ما فعل. صحيح هم ما سعوا في خراب المسجد الحرام، لكنهم إيش؟ منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلحقهم من معنى الآية ما فعلوه هم، فما يخرجون إلا، لكنهم ليسوا هم المعنيين أولا. من هو المعني أولا بي ومن أظلم؟ نقول النصارى مثل ما ذكر ابن جرير، وأن السياق يدل عليه، لكن لا يعني هذا إخراج قريش، بل نقول أيضا قريش يدخلون في معنى الآية. طيب في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، طبعا هنا هو ذكر طبعا قولا ليس من أقوال السلف لكنه رده، يقول هنا أنه زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين، أحدهما أن يكون المراد فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة، يعني لا جناح عليهما يكون على من فقط. طيب الضمير الآن جاء على التثنية، فهو يستدل هذا يقول وإن كان قد ذكر جميعا كما قال في سورة الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهما من الملح لا من العذب، يعني اللؤلؤ والمرجان يخرج من الماء المالح، والله سبحانه وتعالى قال يخرج منهما. هو يستدل الآن بهذه الآية، يعني يجعل هذه الآية نظير هذه الآية. إيش يقول الطبري؟ قال أبو جعفر، طبعا هو ذكر طبعا حجتين لكن نذكرها سريعا، رد الإمام، قال أبو جعفر: فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين ولا في احتجاجه فيما احتج به اللي قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال: فأما قوله فلا جناح عليهما فقد بينا وجه صوابه، وسنبين وجه قوله يخرج منهما اللؤلؤ في موضعه. ثم قال: وإنما خطأنا قوله ذلك لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان فأضاف إلى اثنين. فلو جاز لقائل أن يقول إنما أريد به الخبر عن أحدهما فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما، جاز في كل خبر كان عن اثنين غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما أن يقال إنما هو خبر عن أحدهما. يعني أي فعل فيه اثنين تقول فعل واحد، يجوز، يجوز ذلك. بناء على ماذا؟ يقول: لو نحن عملنا طريقة هذا النحوي لقلنا أي ممكن أي واحد يرى فعلين يقول هذا من فلان فقط، ماذا نقول؟ ماذا لعباء بالكرة، واللاعب واحد، واضح الفكرة يريدها الطبري. ثم قال: وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. إذن الآن هو رد بعض الآن احتجاج أو قاعدة للرد، رد على قول هذا النحو. فلو أردنا أن نصوغ من هذا قاعدة إيش نقول؟ سم؟ إيه نعم. لكن هو الآن أراد هنا أن يرد على التشديد هذا، فهو نفس عبارته ممكن نأخذ القاعدة. لاحظ عبارته، قال: غير جائز، هذه قاعدة، حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. هذه قاعدة رد بها على قول هذا النحو الذي ذكره أو بعضها العربي. نعم. في قول سبحانه وتعالى: هذه الصفحة غلط، نأخذ غيرها. في قول سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقول: اختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي ذكر الله في هذا الموضع، فقال بعضهم يعني بذلك، ومن الناس من يقول: ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في الآخرة. هذا قول، طبعا ورده عن قتادة. والقول الآخر قال: بل عن الله عز وجل بالحسنة في هذا الموضع: في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة، يعني آتنا في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. وهذا مروي عن الحسن وأيضا عن الثوري، سفيان الثوري. القول الثالث: آتنا في الدنيا حسنة قال المال، وفي الآخرة حسنة قال الجنة، وهذا عن ابن زيد وعن السدي. طبعا ما في قول جمهور عن المشكلة، في نوع من ايش التقارب في اعداد يعني القائلين بها. لكن ننظر الآن، يقول الآن الإمام: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة وأن يقيه عذاب النار. وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم والعبادة. وأما الآخرة فلا شك أنها الجنة، لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات وفارق جميع معاني العافية. ثم قال: وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله عز وجل لم يخصص بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئا، ولا نصب على خصوص دلالة دالة على المراد من ذلك بعضا دون بعض، فالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء وأن يحكم بعمومه على ما عمه الله. فما هي القاعدة التي هنا؟ إيش؟ معلش إلى هنا نفس. أنت ما شاء الله إجاباتك كثيرة، وخلنا نغير مشكلة الإخوة، نود الأصل فيه أن تشاركوا، لكن لا بأس أحيانا يأخذ ما شاء الله الحصة واحد. هنا الآن إيش العموم، أليس كذلك؟ يعني الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. هذا نظر الإمام في أي تفسير بالمثال عند السلف، يحكيه على هذا الأسلوب أنه يحكم بعمومه. عندنا الآن ننظر ما هو سبب الاختلاف. شاركوا. ها. أيوة التمثيل، يعني سبب الاختلاف ذكر المثال. طيب نوع الاختلاف، تنوع، يرجع إلى معنى ولا أكثر من معنى؟ المثال يرجع إلى ماذا؟ إلى معنى ولا لا؟ يعني يرجع إلى معنى، هو العموم الذي ذكره الإمام الطبري. هنا يرد مسألة تنتبهون لها. الإمام الطبري رحمه الله تعالى الآن رجح العموم ونفى الخصوص، فهل نفهم الآن أن الإمام يعني ينكر التخصيصات هذه، أو أنه يريد أن يشير إلى العموم؟ نعم نعم، نحمل كلامه على هذا، أنه كان وراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى العموم، وأن كل هذه المذكورة داخلة في ماذا؟ في العموم. وبهذا لا يتعارض ترجيحه مع أقوال السلف، إنما ما يكون في معارضة، فهو أراد أن ينبع العموم وما ذكره السلف إنما هو على سبيل الخصوص. هذا الظاهر والله أعلم، وإن كان بعض الأحيان قد يتشدد في بعض التخصيصات، يعني يقول أن هذا التخصيص لا دل عليه خبر ولا دل عليه ولا دل عليه، مع أنه ممكن أن يحمل على المثال، يعني يمكن أن يحمل على المثال. طيب في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وذكر تأويلين في الآية. الأول أن المراد بهم المنافقون الذين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك قول مروي عن سلمان أنه قال: لم يجئ هؤلاء بعد، يعني هؤلاء لم يجيئوا بعد، هذا كلام سلمان الفارسي. لما جاء الإمام يرجح، لأن عندنا قولين، فجاء يرجح قال: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال إن قول الله تبارك اسمه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان معنياً بها كل من كان بمثل صفاتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. وقد يحتمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآية ما جاء هؤلاء بعد أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبرا منه عمن جاء منهم بعدهم ولم يجئ بعد، لأنه عنى أنه لم يمضي ممن هذه صفته أحد. فالآن عندنا توجيه لقول سلمان يعني تخريج، وعندنا ترجيح أن المراد بهم هم المنافقون الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد ذلك أشار إلى إشارة لنعبر عنها بماذا؟ العبارة المشهورة، لو أردنا أن نصور قاعدة هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه قال أنها نزلت في المنافقين وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم، يعني إلى يوم القيامة. فهذه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، في قول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، طبعا ذكر أن الصراط هو الطريق، وذكر الصراط الإسلام والصراط القرآن، الأقوال الواردة عن السلف وهي مشهورة. ثم ذكر قولا لبعض أهل العربية، قال أنه سماه صراطا مستقيما لاستقامته بأهله إلى الجنة، يعني اهدنا الصراط المستقيم سمي صراطا مستقيما، قال لاستقامته بأهله إلى الجنة. علق على هذا فقال، قال أبو جعفر وإنما وصفه الله بالاستقامة لأنه صواب لا خطأ فيه، طبعا هو معتمد على أثار السلف وعلى حديث النواس ابن سمعان المشهور. قال وقد زعم بعض أهل الغبا أنه سماه مستقيما لاستقامته بأهله إلى الجنة، وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف، وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على خطأه. فكيف نسوق قاعدة هنا؟ لا، هو يعني الإجماع دليل على، والتفسير طبعا بالإجماع لأن الإجماع حجة في التفسير، لكن هو الآن طبعا فيه ملحظ يمكن أنه يستدل بخطأه على أنهم أجمعوا على خطأه. كيف أجمعوا على خطأه وما قالوا أنه خطأ؟ لأنهم لم يقولوا به، مدام ما قالوا به فأنهم يرون أن غير ما قالوا به خطأ. واضح الفكرة عنده؟ واضح الفكرة هذه عنده؟ يكررها كثيرا، مدام ما قال به السلف فكأنهم يقولون أن غير قولنا خطأ، فهو يعمل بهذا التنظير، يعني ما دام لم يقولوا به فكانهم يعتبرون غيرهم ما لم يقولوا به خطأ. ولهذا هو يقولون وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على خطئه، وأحيانا ينص على أكثر من ذلك، أنه يقول أنه كفى بتخطئاتهم له عبارة كذا، ومن يذكر على أنهم أجمعوا على ترك هذا القول. طيب، سم اي نعم، هو ايضا ذكر عنهم سبب التسمية، انه لماذا سمي، لانه هو قال انه لانه صواب لا خطأ فيه، يعني سمي صراطا مستقيما لانه صواب لا خطأ فيه، والثاني قال لانه مستقيم به الى الجنة ورفض. احنا طبعا ننظر الى القاعدة، ليس تحريز المثال، ليس النظر الى تحريز المثال. طيب ناخذ اخر مثال، في قوله سبحانه وتعالى وما له في الآخرة من خلاق. يقول اختلف أهل التأويل في تأويل وما له في الآخرة من خلاق، فقال بعض من خلاق في هذا الموضع النصيب، ثم ذكر رواية عن مجاهد والسدي، ثم قال وقال بعض من خلاق هنا الحجة، وذكر رواية عن قتادة، وقال آخرون الخلاق الدين، وذكر رواية عن الحسن، وقال آخرون الخلاق هنا القوام، وذكر الرواية عن ابن عباس من طريق ابن جريج. ثم قال وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الخلاق في هذا الموضع النصيب، وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم ولا حظ في الإسلام والدين. ومنه قول أمية بن أبي الصلت يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال، يعني بذلك لا نصيب لهم ولا حظ إلا السرابيل والأغلال، انتهى كلامه. فهنا الآن اعتمد على نعم على اللغة، يعني على المعروف من كلام العرب، نقال معنى الخلق في الموضع النصيب. طيب احنا لما ننظر الآن إلى هذا الاختلاف، اختلاف ما هو سببه؟ أنتم تصورين الآن الأقوال، نعيدها سريعا. يعني عندنا الآن خلاق النصيب وهذا لغوي، معنى لغوي، وعندنا الخلاق بمعنى الحجة، والخلاق بمعنى الدين، والخلاق بمعنى القوام. هذه أربعة أقوال. فالأول لغوي بحت واضح، لا خلق لهم ولا نصيب لهم، فما هو سبب الاختلاف؟ أي نعم، لا ما هي أمثلة، ما في عموم. نعم أنت هي. سم يعني الشراك، ما هو الشراك؟ لو الشراك ما رده، انتبه، ما هو الشراك، لأن الشراك معنى مقالة العرب، لو كان الشراك ما رده وقال دل عليه كلام العرب واحد، لا خلق له. يعني اختلاف المصدر، بس ايش المصدر الثاني؟ اذا الاول مصدر وضع العرب الثاني ما في مصدر ثاني. ايوه احسن، لو نظرنا الى التفسير على اللفظ، التفسير على المعنى، يعني الاولون فسروا على اللفظ، يعني المعنى اللغوي البحث، والتفسيرات الاخرى تفسيرات على المعنى، تفسيرات على المعنى، ولذا لا يقال انها خطا، لا يقال انها خطا، لان لها محمل في الايه لكنها تفسير على المعنى، ما هي تفسير مباشر لللفظ. وهذا ان شاء الله غدا ساذكر لكم منه امثله في مقدمه درس التطبيق في سوره الذاريات، ساذكر لكم منه امثله لكي يتاصل عندنا ان السلف عبارتهم احيانا في التفسير اوسع من المدلول اللغوي، اوسع من المدلول اللغوي. سبب هنا القاعدة قلنا اللي هو طبعا هو صاغ، احنا اخذناها على مثال عنده، هو رجح بالمعنى اللغوي، لكن الاقوال الاخرى التي ذكرت عن السلف ليست خطأ بل هي صحيحة، لكن تحتاج الى تخريج ما هي علاقتها بالنصيب، ما هي علاقتها بالنصيب. وبهذا يكون الاختلاف من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. طيب هذه تقريبا طبعا بعض الأمثلة، وإن كنت كما قلت لكم طبعا الأمثلة في تفسير الطبري كثيرة جدا، فلو يعني جئنا نذكر كثير من قواعده لو فقط على الذكر سنجد كمثال. الآن عندي هنا عبارات سريعة أذكرها فقط، إنما يجوز توجيه معاني كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما كان موجودا مثله من كلام العرب. في عبارة أخرى يقول يفسر كلام الله بالأفصح من لغات العرب دون الأنكر المجهول. في عبارة أخرى يقول يؤخذ بالدليل الظاهر من كتاب الله وإن خالفه المتأولون. وعندنا طبعا الخبر على عمومه، ويقول إن أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة عليه أنه المعني بها. غير جائز نقل حكم ظاهر، حكم ظاهر آية إلى تأويل باطل إلا بحجة ثابتة. يقدم الأشبه بظاهر التنزيل وإن كان لغيره معنى يحتمله تأويل الآية. إذا كانت الآية تدل على معنيين أو أمرين فلا معنى لتخصيص أحدهما دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك. غير جائز حمل كتاب الله على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح، ودخلنا قبل قليل. غير جائز أن يقال في كتاب الله إلا بحجة واضحة، لا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين. توجيه التأويل إلى الأشهر من اللغات، كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا. وأمثلة طبعا أو ترجيحات أخرى له يمكن أن نساق منها كما قلت لكم قواعد. هذا تقريبا في الجزء الثاني، هذه الأمثلة ذكرت لكم الآن فقط في الجزء الثاني من تفسيره، وهي ليست كل الأمثلة إنما هي بعض الأمثلة في القواعد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا إنه سميع مجيب. إذا في استفسار أو سؤال إذا غدا سمع. والله تفسير الطبري أنا أعتبره هو الأول في الاستفادة من هذه القضية، قضية معرفة طريقة الترجيح، لكن لا شك أن الاستفادة من الطرائق الأخرى أيضا مهم، لكن ليست بغزارة تفسير الطبري، ستجد قطعا عند العلماء الآخرين لكن ليس مثل هذا المنهج. يعني المنهج اللي سلكه الطبري منهج متكامل، تجد من أول التفسير لآخر التفسير، لكن قد تجد عند ابن القيم، عند ابن تيمية، عند ابن كثير، عند الشنقيطي، عند الطاهر بن عاشور، عند جمع من العلماء أبي حية، قد تجد عندهم أمثلة أو قواعد أو طريقة في سلك القواعد إلى آخره، لكن ليس مع ذلك أنه يقتصر على الطبري، لكن الطبري هو مرحلة مهمة جدا. نعم. إذن غدا إن شاء الله ما جاء التفسير ولا بيأتي غدا. طيب غدا إن شاء الله نقرأ سورة الذاريات، فكانت كنت أحب أن نأخذ يعني أعطيكم الأمثلة من الدروس لكن ما تمكنت اليوم أن أنظر فيها، فغدا نقرأ إن شاء الله منها على نفس الطريقة، يعني ما نأخذ كل شيء، نأخذ بعض الأفكار المتعلقة بتفسير ابن جرير وبعض الأشياء متعلقة بالاختلاف أو قواعد الترجيح وما إلى ذلك، يعني نفس الطريقة التي الآن قرأت لكم بها الأمثلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ما بدأنا إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذت معكم ليلة البارحة بعض القواعد الترجيحية، واليوم سأطرح في بداية هذا الدرس التطبيقي موضوع عبارات السلف، وأيضا غدا إن شاء الله سنأخذ أمثلة أخرى لعبارات السلف. والمقصود هنا يعني في دراسة عبارات السلف توجيه عبارات السلف ومعرفة طريقتهم في التفسير. عندي هنا ثلاث قضايا كلية متعلقة بتفسير السلف مع أمثلتها. أول قضية عنوانها واحد أن عبارات السلف في التفسير تكون مجملة مختصرة مع أداء المعنى. أن عبارات السلف في التفسير تكون مجملة مختصرة مع أداء المعنى. العبارة الثانية أو القضية الثانية أن تفسير السلف قد يكون أوسع من المدلول اللغوي. أن تفسير السلف قد يكون أوسع من المدلول اللغوي. والثالثة أن تفسير السلف ينحو إلى التفسير بالمعنى، ينحو إلى التفسير بالمعنى، بالمعنى سم ينحو يميل إلى التفسير بالمعنى دون الحرص على تحرير معنى العبارة في اللغة، دون الحرص على تحرير معنى العبارة في اللغة. هذه ثلاث قضايا كلية متعلقة بعبارات السلف. نرجع مرة أخرى ونذكر الأمثلة لهذه القضايا. أول أولا أن عبارات السلف في التفسير تكون مجملة مختصرة مع أداء المعنى. إذا نظرت من حيث العموم من حيث الإجمال إلى تفسيرات السلف ستجد أن في تفسير السلف اختصار، يعني ليس فيه عبارات كثيرة، وإن كان بعضهم قد يخرج عن هذه القاعدة يكون عنده بسط في العبارة مثل ابن زيد كما سنلاحظ أو قتادة، هؤلاء قد يكون عندهم أحيانا بسط في العبارة اللي هم قتادة وابن زيد بالذات والحسن أيضا أحيانا، لكن هذا لفلان وفلان، لكن غالب أو جمهور تفسير السلف يكون مختصر العبارة ويؤدي المعنى المراد. يقول النحاس في كتاب معاني القرآن عند تفسيره للأحرف المقطعة، يقول: وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول أنها فواتح السور، وكذلك قول من قال هي تنبيه، وقول من قال هي افتتاح كلام، ثم قال، طبعا هذه كلها أقوال للسلف، ثم قال: ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا لأنه ليس من مذهب الأوائل، وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا، يعني قصد من الشرح وبسط العبارة ليس من مذهبهم، قال: وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا ثم يتأوله أهل النظر على ما يعجبه المعنى. ثم قال: ومعنى افتتاح كلام وتنبيه إنما هو بمنزلة هاء في التنبيه وياء في النداء، والله تعالى أعلم بما أراد. انتهى كلامه. إذا نلاحظ الآن أن النحاس يعطينا تنبيه على أن تفسير السلف في الغالب في الإجمال، يعني اختصار العبارة. شيخ الإسلام في تفسير آية أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها، عند تفسير قول سبحانه وتعالى: بأيكم المفتون، قال: حار فيها كثير، والصواب المأثور عن السلف. قال مجاهد: الشيطان، يعني المفتون الشيطان. وقال الحسن: هم أولى بالشيطان من نبي الله. قال شيخ الإسلام: فبين المراد فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى. يعني بين الحسن المراد، وعبارته قال: هم أولى بالشيطان. فشيخ الإسلام يعقب عليه يقول أن الحسن بين المعنى، وأن الحسن تكلم على عادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى، مع البلاغة وفهم المعنى. فهذان النصان والنقلان عن النحاس وشيخ الإسلام يدلان على أن عبارة السلف في الغالب في التفسير تكون فيها إجمال واختصار مع أداء المعنى. الثاني أن تفسير السلف قد يكون أوسع من المدلول اللغوي. عندي عبارتين أو عندي عبارتان، الأولى للشوكاني والثانية للواحدي، يقدم الشوكاني لأنها أوضح في هذا، ثم نرجع إلى عبارة الواحدي. الشوكاني يقول: واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية، فهو قرآن عربي كما وصفه الله، فإن جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم قال: وكذلك ما جاء عن الصحابة فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسراره. هذا في إشارة أنه أحيانا يكون تفسيرهم أوسع من المدلول اللغوي. سم شوكاني المكان في المقدمة الظاهر موجود، لا هذا موجود في قدير الجزء الرابع، لا في الجزء الرابع صفحة 309 الجزء الرابع صفحة 309 طبعا الطبعة القديمة المعروفة. عبارة الواحدي أيضا نبع على نفس القضية. يقول الواحدي في عبارة له: وكذلك آيات القرآن التي فسرها الصحابة والتابعون إنما فسروها بذكر المعنى المقصود، كقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال قتادة: إذا قيل له مهلا مهلا ازداد إقداما على المعصية. قال الواحدي: فمن أين لك أن تعرف هذا المعنى من لفظ الآية إلا بعد الجهد وطول التفكر؟ وكذلك قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال السدي: يعظم أولياءه في صدورك. فانظر هل يمكنك أن تفرغ هذا المعنى في قال بهذه الألفاظ إلا بعد التعب في معرفة ما ذكره أرباب النحو. فإذن عبارة السلف لا يلزم أن تكون مطابقة، يعني لا تأتي بالمطابقة، إنما قد تكون أوسع. وفي طبعا ما هو أوسع من قضية يعني المرتبطات بالألفاظ مثل اللازم أو الجزء المعنى أو غيره، أحيانا يأتي أوسع من ذلك، وهذا إن شاء الله إن جاءنا في يعني في التفسير سأشير إليه إن شاء الله. القضية الثالثة سم بلى هذه يا شيخ محمد الحقيقة فيها يعني طبعا يذكره الحقيقة كلام سديد يعني مهم جدا وقوي يحتاج إلى تبصر، والآن الاحتجاج اللي يذكره الآن السلف هم أهل اللغة ولا لا؟ فلما يأتي معنا احنا نقول نحن قلنا أوسع من اللغة ولا لا؟ فالاحتجاج الذي ذكره لما لا نقول انه من اللغة ونعده لغة؟ هذا الكلام صحيح ولا لا؟ نعم نظريا صحيح، لكن احيانا يعني لا يتأتى لك ذلك، لان العبارات تكون ما هي عبارات لغوية، ليست عبارات لغوية فما تحملها، لكن احيانا قد يسعدك ان تكون عبارات لغوية وتقول انها من اللغة ولا لا؟ يعني لو قرأت ستجد في أمثلة أحيانا تقول أنها لغوية، ولكن في أمثلة لا تستطيع القول بأنها من اللغة، واضح جدا أنها على المعنى. فإذا تبين لك أنها يمكن أن تحمل على اللغة حتى ولو لم يذكرها يعني أصحاب المعاجم اللغوية فإنها تحمل على أنها لغة، لأنهم مصدر من مصادر اللغة، لأنهم في عصر الاحتجاج، فقطعا يؤخذ قوله. نعم اي ينظر في نفس القول، فان احتمل ان يكون لغة حكم به، وان لم يحتمل صار من باب التوسع، لانك احيانا تلاحظ انت انه يعني ما اراد مثل في قول سبحانه وتعالى: يوم تمور السماء مورا، بعضهم قال مورها تشققها، مع ان المور هو الاضطراب والحركة يعني بذهاب ومجيء، فالتشقق ما علاقته بالاضطراب والحركة في السماء؟ كأنه من لوازم المور، يعني نتيجة للمور. فهنا تقول أنت أنه نتيجة للمور، فمن عبر عن يوم تمر السماء بتشقق السماء فإنما عبر عن النتيجة أو عن اللازم الذي يحصل للسماء من هذا الاضطراب، وإن كان فيه رائحة إيش؟ المدلول اللغوي أنه قد يكون المور معنى التشقق ولا لا؟ لكن هذه ترجع إلى اجتهاد الباحث يعني في مثل هذه القضايا. طيب المثال أو القضية الثالثة ونذكر لها المثال الآن، أن تفسير السلف ينحو إلى التفسير بالمعنى دون الحرص على تحرير معنى العبارة في اللغة. المراد هنا ليس أنه لا يرد عن السلف تفسير لغوي، لا، لكن أحيانا يتجهون إلى المعنى المراد وإن لم يبينوا ما هو معنى الكلمة، وسيأتي عندنا مثال لذلك في التفسير. نقل البيهقي تفسير الشافعي في قوله: ذلك أدنى ألا تعول، قال الشافعي لا يكثر من تعولون. طبعا هذه مأخوذة على الشافعي من الأشياء التي انتقد فيها الشافعي من جهة اللغة، وأصحابه ينتصرون له، اللغويون الشافعيون ينتصرون للشافعي بهذه. فمنهم الآن علي بن قاسم الخوافي صاحب مختصر العين ينقل عنه البيهقي يقول وحكى الحمشاذي عن علي بن قاسم الخوافي صاحب مختصر العين أحد أجلاء أئمة الأدب أن الشافعية ذهب إلى الأصل، لأن العول بمعنى الميل، لأن العول بمعنى الميل إنما هو سبب وليس بمطلق في الأشياء، لأنه لا يقال للجدار عال، ولا يقال عال عن الطريق إذا مال عنه، وإنما خص به موضع القسم لأن العول أصله قوت العيال، ومن العول يتسبب المين، ومن القسم بين الضرائر في الإنفاق وغيره يكون المين، فسمي الميل عولا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أصل الكلام، وذهب المفسرون إلى المعنى الذي يتسبب من الأصل. والمفسرون يفسرون كثيرا من الأشياء على المعنى لا على الأصل، كقوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قالوا من المعذبين لما أحضروا للتعذيب. فإذا تفسير من المحضرين بالمعذبين كأنه تفسير بماذا؟ بالمعنى، يعني بالنتيجة وباللازم، يعني من لازم إحضاره أن يعذب، من لازم إحضاره أن يعذب. فلان يريد أن يخرج كلام الشافعي ويؤصله أن الشافعي اتجه إلى أصل المادة، يعني ألا تجور ألا تميل. ها؟ إيش؟ إيه لا تكثر عيالكم. نعم، فإذا كثرت عيالكم تجورون. فالشافعي ذهب إلى الأصل، وهؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ما يترتب على هذا الأصل وهو المين. مثال أو نقل آخر وهو من أهم النقول في هذا الباب عن ابن القيم يقول وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيره. فيهمنا نحو عبارته التفسير على المعنى هو الذي يذكره السلف، يعني هو موجود في تفسير السلف. هذه ثلاث قضايا مهمة تتعلق أو لما الإنسان يعني يأخذ بها يكون عنده في ذهنه أن عبارة السلف أحيانا قد تكون أوسع من المدلول اللغوي، وأنها تتجه إلى بيان المعنى المراد بالآية دون النظر إلى تحليل الألفاظ. سم المرجع لهذه، أبشر، المرجع لهذه كلام ابن القيم موجود في التبيان في أقسام القرآن صفحة 51 تحقيق طه شاهين. وكلام الكلام الخوافي على الذهبي على الشافعي تخريج قول الشافعي موجود في الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة، الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة صفحة 107 إلى 108. هذا آخر مثال أذكره في قضية تعبيرات السلف عن الطبري رحمه الله تعالى. أيضا نبهنا بمثال على أن أحد المفسرين ذهب عن البيان اللغوي إلى بيان المعنى، ونبه إلى أن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك، يعني لم يبينوا اللغة ولم يبينوا المعنى، قال لعلل تدعوهم لي. نسمع العبارة منه في قوله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال والخاسرون